بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سأنف هذه المجالس الجمعة وكعادتنا كذلك بعد صلاة الصبح من كل جمعة، وكذلك أيضا نوصي بما كنا نوصي به في العام الماضي قبل أو بعد حلقة من التزام ما يليق بطلبة العلم سواء في التعليق أو عند الخروج أو عند الدخول، لأن هذه الاحتياطات نعول عليها كثيرا في استمرارنا وبقائنا على هذا العمل الذي هو يعني هذه الحلقات التي ربما تعول تأويلا كبيرا على مثل هذه الآداب التي يلتزمها كل واحد منا، بل ويوصي وينصح بها أيضا. ولكن هذا المجلس يعني سوف نفتتحه هذا العام بكتاب مفيد نافع، هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تأليف العلامة محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كتاب مشهور وربما شهرته حتى بهذه الطباعة التي هي هكذا يعني غلافها الخارج، حتى هذه الطبعة اشتهر بها الكتاب، وربما طبعته التي قبل هذه صارت كأنها يعني في أعداد المهمل. هذه الطبعة التي الآن الحمد لله انتشرت، فنريد أن نتخذ من هذا الكتاب في مجالسنا هذه نفتتح به عن، ولعلنا بذلك نتفقه في هذا الركن من أركان الإسلام الذي هو الصلاة ركن من أركان الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو أن أحدكم عند بابه نهر يغتسل منه كل مرة كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. بمعنى كل ما يغتسل من هذا العدد خمس مرات في اليوم تعذرات، ها؟ نعم، لو واحد ربما رابط الدرجة في اليوم. إذن قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم عند بابه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دار شيء؟ قال: لا يبقى من دار شيء. إذن هكذا الصلوات خمس، هكذا أيها الإخوة الصلوات خمس، نعم، يعني كأن الواحد منا يوميا يستقبلها ويغتسل من ذنوبه ومن خطاياه ويعمر قلبه بذكر الله عز وجل. هذه الجوارح وهذه الأعضاء التي لكل عضو منها مشاركة في الصلاة، كل عضو من أعضائنا عندما تلاحظون تجدون أنه يشارك بجزء في الصلاة. هذه الصلاة قلنا التي الله عز وجل جعلها في أوقات معينة وبشروط معينة وأركان معينة، لا تقبل ولا تصح الصلاة إذا لم تكن لها هذه الأركان وهذه الشروط، فتكون مردودة على صاحبها. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا وجدت تامة فهي تامة، وإلا تممت من ما له أو ما كان يجتهد فيه من وقت. والناس في الصلاة، بعض الناس حتى هذه الأركان الشروط أهملها، بعض الناس حتى هذه الأركان وهذه الشروط مهمل له، على قسم الناس موجود ربما لا يبالي أصلا على وضوء وربما يصلي بالتيمم والتيمم ليس هو يعني ممكن جدا يكون واجب عليه يتوضا عن بعض الناس إذا دخل حتى للمستشفى فقط المستشفى فقط يعني يمرض يستصلح ولا يتكلم حتى للممرضين قال قبلوني جهة تكلم مثلا أو أعطوني مثلا ممكن ما أتيمم به من سراب لأني لا أستطيع استعمال الماء أو هل أنا أتجاه قبل هل أنا أطاهر؟ لا والصلاة حقية إخوة صلى في حال المرض في حال الصحة في حال الإقامة في حال السفر في حال الحرب وفي حال السجن في حال الحرب نعم هناك صلاة معروفة في حال القتال تسمى صلاة المسايفة المسايفة صلاة المسايفة من السيف نعم أن يشتغل والوقت الصلاة عندما يكون قد دخل ويخشى عليه الخروج أن يبادر الواحد إلى أن يصلي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم نعم إذن فإن خفتم فرجالا من على أرجلكم أو ركبانا على ما تركبونه أثناء المعركة من خيول أو من جمال يعني حتى في هذه الحالة تصلى الصلاة حتى الإنسان في حالة مرض ربما مرض شديد ليس في حالة من أحوال الإنسان يعني ترك الصلاة إذا كان مريضا لا يستطيع يعني استعمال الماء فليتيمم إذا كان إنسان يجد لا يجد ماء ولا تيمون ما عنده ماء ولا كذلك ملا يعني ما يتيمم به وحتى في هذه الحالة وأيضا وجود الكلام الفقهي فيها ماذا يفعل الشخص نعم سبحانك الله كيما تنظر في حافلة مثلا ولا في طائرة قال ما عندي ماء ما عندي تيمم ماذا أفعل يعني كأنه يقول بأنه ما أصلي حتى أصل إلى بلد أوله بعد يعني أن تصير الصلاة في النهار تصير في الليل أو الليلية تصير النهارية هو يظن بذلك هذا هو حكم الشرعي لا هذا ترك له هذه الصلاة الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوت معناها مؤقت له وقت معين الوقت يعتبر شرط من شروطه لا تتم ولا تصح إلا أن يصليها من يصليها داخل وقتها يعني إذن لما كانت هذه الصلاة من الإخوة ركن أركان الإسلام عمود من أعمدة الدين ولم يختلف الصحابة في شيء من أعمال الجوارح تركه كفر إلا الصلاة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم معلما على الإيمان الفرق بيننا وبينهم الصلاة فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وموالكم إذن فالصلاة لا بد لكل واحد من أن يجتهد الناس يقول فيها إما من هو مهتم بل أقول أولا مضيع لأركانها وشروطها بعض المساكل حتى الأركان والشروط هذه المعلومة التي يمكن الإنسان يتعرف عليها ويتفقه فيها مضيع له وبعض الناس انصب اهتمامه الكبير عن الأركان والشروط تلقاه يعني ربما إذا قيل له أن الركوع لا يكون إلا بأن تصهر ظهرك وترفع راسك ولا يقوم بهذه الحركات ولكن قلبه سهل له وشروطه كذلك يدقق في الوضوء وفي استقبال القبلة وفي استر العورة ولكنه يعني ليس له إلا هذا الاهتمام هذا كذلك حسب الناس درس عن الفقهاء أنها لا بد لها من شروط وأركان ولا بد أن تتم بها هناك من الناس من اهتم بها الأركان وبهذه الشروط ولكن جاهد نفسه وحرص قلبه عن أن الشيطان يأتيه فيلهيه ويشغله لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضرر أدبر على هرب وله ضرر فإذا ثوب بالأذان أنا أقيم الصلاة يأتي المصلين ويشغلهم يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى تنقضي صلاته وربما لم يعقل عنها شيئا. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنه، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنه. وهناك صحابي قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يعني إن الشيطان إذا دخلت في صلاتي أفسد علي صلاتي. قال: كذلك الشيطان يقال له خنزر، يقال له خنزر، فإذا أحسسته فانفث أو فتفل عن يسارك ثلاثة، واستعذ بالله منه، واستعذ بالله. هذه الصلاة الأخرى هي صلاة خمس صلوات، وكانت قبل 50 صلاة، كانت قبل أن تنسخ من 50 إلى 5 كانت 50 صلاة. أي أنه يعني الواحد ربما يعني بعد أن فرغنا من الصلاة التي كنا فيها الآن نصف واحد صلاة أخرى الآن، ممكن هذا الوقت الذي نحن فيه ممكن كل 20 دقيقة تجي صلاة، 20 دقيقة تجي صلاة، ولكن نحتاج 50 صلاة، 5 صلاة فقط، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر، ومن شاء أن يستكثر. والعلماء لهم كلام طويل في الصلاة بين أهميتها وشروطها وأركانها. قلت هذا الكتاب الذي هو صفة صلاة النبي، ونحن نفتتح اليوم على أمل الله أن ننهيه إن شاء الله، يعني ونبدأ إن شاء الله مباشرة بعده في كما توعدنا على الواسطين. هو كتاب على كل حال سوف يعني ربما نعلق قليلا على ما يحتاج إلى التعليق من مواضع منه، وليكن هذا الكتاب بالنسبة لواحد منا مرجع، مرجع من المراجع التي يكون إن شاء الله من خلالها ضبط أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم. ومؤلفه اللي هو الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في مقدمته أنه لم يقف على كتاب بهذا التفصيل. كل كتب ربما كتب السنة ربما تجد واحد من التزم شروطا، فيعني ربما يعني يفوته ما ليس على شرطه من الأحاديث، ولكنه رحمه الله في هذا الكتاب اهتم بالصلاة ويعني ما من الأحاديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامها وفي كيفيتها. فيكون واحد على الأقل، على الأقل في هذا الركن من أركان الإسلام ليس متبعا فيه لقول فلان فقيه، وإنما هو متبع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إحسان الدين، إحسان الدين بمعنى أن الإنسان يعني أعماله تعبداته يكون فيها مباشرة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها مقلد لفلان ولا لفلان. وهذا أحسن حال من ذلك الذي ربما إذا سألت عن صلاتي هذه الصلاة يعني هي الصلاة التي رأيت الناس، رأيت الناس يصلونها فقط، ما اطلعت على أحاديث فيها ولا على أدلة ولا وقفت على يعني فهو يصلي صلاة نعم استحسنها لأجل أن الناس أو جمهور الناس، ليس جمهور العلماء، جمهور الناس يصلون على ذلك، فهو مقلد حتى ليس على شروط التقليد، ويقلد المقلدين. نعم، لذلك واحد يقول هذا الكتاب إذا كان مرجعه، ولربما كذلك يعني يحتاج إلى أن يرجع إلى شرحه، شرحه شرحه الشيخ محمد بن عمر بزمول. نعم، وكذلك له أصل، أصل أي أصل هذا الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله، كان قد يعني أصل الكتاب من ذكر فيه غير ما ذكره هنا من الأدلة في شيء من التوسع، فمن أراد كذلك أن يرجع إليه. ويكون كذلك قلت في هذه العبادة التي هي الصلاة يعني أحسن حال، ولعله يكون ذلك في سائر عباداته على هذه الصفة، على هذه الطريقة، بمعنى أن يعني كل ما يعمله في الصلاة من ركوع وسجود وأوتار وتكبيرات في محلها وكيفية مثلا الجلوس وكيفية رفع اليدين وما إلى ذلك، كل ذلك مقتديا فيه مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن الإنسان إذا كان على هذه الصفة حاله كحال الشخص الذي يكون مباشرة خلف الإمام. الإنسان يكون خلف الإمام مباشرة بمعنى يشوف الإمام يركع يسهر يرى الإمام وكذلك يسمع صوت الإمام. هذا لا شك أنه في صلاته أحسن من ذلك الذي يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد ولا يقتدي إلا بصوته، بل ربما لا يسمع صوته إنما يسمع صوت المستمع فقط. لا شك أن الذي يكون أقرب إلى الإمام صلاته أبعد عن الخلل، وكل ما يقع من الإمام المقتدى به في الصلاة يراه ويسمع صوت الإمام نعم، فهذا صلاته لا شك يعني أحسن من ذلك الذي يصلي خارج المسجد وربما لا يرى الإمام في الصف الأخير ودائما يشك ربما احتفل التكبير ربما يقول هذا التكبير ليس تكبير الإمام لا تكبير واحد المصلين، وربما إذا ركع الإمام هو يظن بلي ربما هذا التكبير ممكن تكبيرة سجدة التلاوة وإلى ذلك في الأحوال. الإنسان الذي مباشرة وهو يعني يكبر تكبيرة الإحرام على صفة استفادها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسمع هنا، وهو عندما يفعلها وهو يستشعر أنه إنما فعلها على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن صلاته أحسن بكثير من ذلك الذي يصلي وليس له بين عينيه قدوة إلا ما الناس يفعلونه. فرق ولا لا؟ لا شك أن هناك فرق كبير واضح، ممكن الإنسان حتى يلمس هذا الفرق، يلمسه في هذه الصلاة معا التي الله عز وجل أقامها من أجل أن يحصل بها تزكية نفسنا. إذا نشرع في هذا الكتاب مباشرة كل ما عندك نسخة يحاول بحسن القادم إن شاء الله حضرها، وهذه النسخة هذه بحسن إن شاء الله سوف نكتفي بقراءتي ويعني بقراءتي ربما المقدمة مقدمة الكتاب. المؤلف رحمه الله يعني هذا الكتاب اهتم له بمقدمة، مقدمة في الحقيقة ربما لأن كل من ألف كتابا فقهيا يحتاج إليه ليس الصلاة فقط، كل من ألف كتاب في الصوم في الزكاة في الحج في الأطعمة في كذا يحتاج إلى هذه المقدمة، وهي مقدمة تتعلق بما يجب على المسلم في جهده. كثير من الناس على كل حال سوف نقصد هذا في محله، إذا قيل له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة كذا وكذا يقول لك قال ماذا؟ قال فلان، قال جاء في حاشية مثلا الدسوق، جاء في شرح كذا، ويذكر لك ما يذكر مما يعارض به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حال بعض الناس فهي سنة ثابتة عن النبي ويتركها. فالمقدمة تتعلق بهذه المسألة بخصوص وأنه لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا في دينه وذلك خطير عليه، وإنما يجب على كل مسلم يجب عليه إذا صح له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في التزامه والعمل به. هذه المقدمة. وأنه لا يجب على الواحد منا أي واحد أن يلتزم مذهبا معينا لا يجب. ومن أين دليل الوجوب؟ لا يجب على المسلم التزام مذهب معين، يلتزم التزاما يأخذ بجميع رخصه بجميع اجتهاداته، وحتى إذا ظهر أنه يخالف مثلا مذهب فلان يقول لا أنا عليه مذهب، بل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك السنة ويلتزم مذهب، هذا خطير على دين المسلم. لا مذهب مالكي ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة، لا يجب على الإنسان أن يلتزم واحد من المذاهب التزاما قلت، وإنما نعم ممكن الواحد منا في مسألة أو في مسائل أو في العديد من المسائل يحتاج إلى أن يقلد. ما معنى يقلد؟ التقليد كأن العبارة مأخوذة من القلادة، التقليد كأن العبارة مأخوذة من القلادة. وما هي القلادة؟ القلادة هي ما يضع في الرقبة في العنق، مثل التجميل، بل ليقاد منها من يقاد. يقاد منها مثلا شخص معين، سأخذ من هذا الذي مربوط يعني مكان القيادة هو طبعا ما تربطه في رأسه في عنقه، فتأخذ منه وتجره. هذه كلمة تقليد مأخوذة منها، من جعل حبل أو نحوه في العنق فيسهل على من يريد أن يقود ما يقوده، يسهل عليه القيادة. هكذا كذلك المقلد حاله كأنه جعل قلادة في عنقه ومكن منها عالما، تنتبه هذا هو معنى التقليد حتى بجهة اللغة. وأما في اصطلاح أهل العلم التقليد المراد به الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، الأخذ بقول الغير ما تعرف دليله، المهم قالوا فلان فلان هذا هو الذي عندك في المسألة، أو الأخذ بقول من ليس قول الحجة. هذا معنى كلمة التقليد في اصطلاح أهل العلم. التقليد جائز، جائز، لا نقول واجب ولا نقول مستحب. وما الفرق بين واجب ومستحب وجائز؟ الفرق بين هذه الثلاث. إذا قلنا واجب بمعنى من ترك وعصى، إذا قلنا مستحب بمعنى أن من فعله فإنه يؤجر، وليس هناك من أدلة يوجب أو يندب، وإنما غايته أنه ما لا جائز. جائز معنى جائز معنى سائل، كجواز الأكل من الميتة لمن خاف على نفسه الهلاك، بل حتى الأكل من الميتة يكون واجبا إذا خاف على نفسه الهلاك، الهلاك معنى يكون واجب. إذن فالتقليد إنما هو حده أنه جائز، إلا إذا خاف شخص على نفسه الضياع أي ضياع دينه، هو إما أن يقلد، إما أن يقلد، وإما أن يقابل شيء ما دل أحد على ذلك المرسول. فمنع أن يصير من فتيله التقليد يعني كالأكل من الميتة من أجل إنقاذ النفس، فمن أجل إنقاذ الديانة. نعم، إنسان أي مثلا في قرية من القرى، إنسان ربما ما عنده لا شيء من العلوم، ولا يجد إلا أمامه إلا شخص ممكن يكون يعني فقيه طالب علم إلى آخره، فيسأله عن حكم الشرع أو عن حكم المسألة الفلانية فيجيبون عنه. التقليد أيها الإخوة، لكن معليش أبينوا قبل إن شاء الله سورة مبسطة الكتاب، أبينوا صفته الصحيحة. التقليد وصفته الصحيحة. التقليد كان موجود على كل حال في الناس قديما، في زمان الصحابة، في زمان التابعين، الصحابة يعني أقصد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، موجود التقليد. ولكن ما هي صفة التقليد آنذاك؟ كيف كان التقليد؟ ومن المقلد؟ التقليد في ذلك الوقت أن يأتي من لا يعرف الحكم وقاصر عن استفادة الحكم واستنباطه من أدلته، قاصر عن يأتي إلى من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم ويقول له ما حكم الشرع، ما حكم الله، ما أخذك ونحو ذلك مما يشبه هذا النوع من السؤال. هذا هو التقليد، هذا هو التقليد. فإذا بقي بهذه الصورة إلى يومنا هذا فجلس، ولا ننكر على المقلد إذا كان عياته. ما هي الصفة إذن التي ننكرها والتي لا تجوز والتي هي بدعة في الدين؟ صفة التقليد الجديدة التي جاءت بعد القرن الرابع الهجري ولا تعرفها الأمة قبلها، هي أن يأتي الشخص المقلد، نعم حقيقة المقلد، ولكن يأتي إلى فقيه أو عالم مثلا، بغض النظر عن هو يعرف العالم أو لا يعرفه وما هو العالم عنده، هذه مسألة أخرى، ولكن يأتي إلى فقيه أو عالم مثلا ويقول له افتني على مذهب مالك، هكذا يقول له. هذا التقليد الإخوة يعرف في الأمة قبل القرن الرابع الهجري، التقليد هذا الصفة لا يعرف، افتني ويقول له افتني على المذهب الشافعي مالكي حنبلي كذا. هذا التقرير بهذه الصفة لا يعرف في هذه الأمة فهو بدعة. وأما أن يأتي شخص قاصر ليس عنده العلم ومدارسه ضعيفة جدا حتى ولو لقن الحكم نعم بأدلته يعني ممكن جدا لا يستوعب من شيء. هذا يسوغ له التقليد. وعليه يقول هذا الذي قال الأصوليون المقلد المقلد لا مذهب له. مذهب العامي عفوا ما هذه القاعدة قلت العام من أراد نكتبها بصيغة هذه العامي لا مذهب له. العامي لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب مختير مذهبه مذهب مختير يعني ما عندهش مذهب لا مذهب مالكي ولا شافعي. كيف يكون مقلد وهو يعني عنده مذهب؟ عندما نقول عنده مذهب بمعنى أنه يعني تمدرس على مذهب إذا مثلا مثل الله إذا منذ نعمت أظفاره في صغره إذا مثلا يقرأ في المذهب المالكي كتبه الصغار ثم المتوسطة ثم الكبار وربما كذلك اطلع على بعض قواعد المذهب فكل الحصيلة التي عنده من الفقه مالكي. الشخص إذا صار إلى هذه الحال هذا فحق يمكن أن يرتقي إلى درجة فوق المقلد إلى درجة المتبع إلى درجة ماذا؟ المتبع. نعم هذه درجة على كل حال قد لا تجدونها في كثير من الكتب لأن المشهور عند أهل العلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين. المشهور ينقسمون إلى قسمين إما مجتهد وإما مقلد. ومرتبة الاتباع مرتبة وسطى يعني كثير منهم يعني لا يذكرونه ولكنه ذكر على كل حال بعضهم ابن عبد البر رحمه الله والشوكاني الشيخ الباني رحمه الله وغيرهم على كل حال يذكرون أن هناك أن مرتبة تسمى مرتبة الاتباع. وما هو مرتبة الاتباع؟ مرتبة الاتباع شخص صح لم يبلغ درجة الاجتهاد في العلم معلش لأمام نفوس حيحاولوا يتقدر في خلي مكان لأمام مكان في متصائل تتقدم قلت مرتبة الاتباع هي مرتبة من المراتب تكون للشخص الذي قلت وإن كان لا يفقه أو ليس لديه القدرة على استخراج حكم واستنباطه بطريقة العلماء صراحة ليس لديه الأهلية نعم ولكنه إذا ذكر له الحكم بأدلته المفصلة المفصلة سوف يفهمه. نعطي مثال على المتبع يقول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا بحاء عنبة أو عود شجرة فليمضى ولو لم يجد أحدكم إلا بحاء عنبة أو عود شجرة فليمضى. هذا حديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم. بعض أهل العلم هذا الحديث قال فيه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام مالك رحمه الله روى عن أبو داود قال أنه قال مالك رحمه الله أن هذا الحديث كذب على النبي. بعض أهل العلم قال أنه حديث مضطرب فيه اضطراب في إسناده اضطراب في إسناده. من الاضطراب في إسناده؟ مثلا أن عبد الله بن بشر رواه مرة عن أخته الصماء ومرة عن أبيه ومرة عن عمه. هذا الاضطراب بحيث لو أراد أن يرجح عن من رواه ربما يصعب عليه أن يرجح فيكون هذا الاضطراب موجبا لضعف في إسناد الحديث. الحديث لو أنه كذلك على طريقة بعض أهل العلم خرج من الإضطراب فصح إذا إسناده. أما متنه المتن المراد به مباشرة ما انتهى إليه السند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبعه، هكذا الحديث. جمع قال يعني يقول لك هذا نهي، نهي نعم صريح من النبي لا تصوموا يوم السبت، هذا النهي مؤكد بالعبارة التي فيها قوله ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبعه، يعارضه بحديث صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوم الجمعة، وربما قد يقول بعض المحتفين نهاية يوم الجمعة، على جويري رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها هل صمت بالأمس؟ قالت له لا، ثم قال أو تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا، قال إذن فأفطري، إذن قال إذن ما لا فأفطري، بعدها نقول لك إذن غدا ليس إلا السبت، إذن صيام السبت جائز، فيجي بعض أهل العلم يقول لك صيام السبت بالنسبة للجويرية ومن وقع في مثل حالتها صار صومه ماذا؟ صار واجبا من أجل الخروج من النهي وإلا تفطر. الآن هي فاتها التدارك من الخميس وهي في الجمعة صائمة، والجمعة منهي عن صيامها، فماذا بقي لها من أجل الخروج من نهي الجمعة؟ أن تصوم الغد. فإذا كانت لا تنوي صيام الغد الذي صار عليها واجبا، فإذا كان واجبا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فصار فرضا عليه. قد يقول قائل نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوم قبله أو يوما بعده، وليس بعده إلا السبت. قال كذلك قد يقال فيه أنه مبيح، والحاضر مقدم على المبيح إلى آخر ذلك مما ممكن جدا، يعني قد يفصل له تفاصيل بحيث ربما يتوقف به ذهنه عن متابعة تفاصيل المسألة، لأنه يسمع مصطلحات جديدة وعبارات جديدة وقواعد جديدة وما إلى ذلك، وهو في مجلس واحد ممكن جدا لا يستطيع أن يستوعبها. فهذا الشخص إن لم يكن كذلك يقول له شوف مثلا سعيرة، يقول له هذا الشخص ليس أعطيني الشيء اللي لك وصلت له، وش هو الحكم؟ هذا المقلد، هذا يسمى هذا المقلد. وأما ذلك الذي نعم أخذ يتابع ويفهم ما يقال وانتهى في الأخير مثلا إلى أن أقنعه المتكلم بالأدلة، نعم أقنعه مش زبر ولا قهر ولا لا، الأدلة الأدلة طبعا لها سلطة على عقول من كان يعني محرر من شيء من التقليد أو شيء من، فيعني فهم أو استوعب القواعد وأدركها ومستحضر عنده، ومهما أكثر منها المتكلم تحدث فإنه يفهم، يعني سبق أن سمعها نعم ويعرف محل استعمالها من الكلام، هذا إذا كان كذلك وانتهى إلى أي قول أنه سجل أو أنه لا يصار، في كل حالتين لا يقال بأنه مقلد لهذا الذي لقانه الأدلة، لا هو الآن فهمها وفهم وجه كون السلف لا يصار أو وجه كونه يصار، ما لا إلى أحد قوله هذا ماذا يقال له؟ مبتدع ليس جالي مسألة فقط، في كل مسألة يعرف يعني كيفية استفادة الحكم منها يعرفها نعم، ويدرك الأحكام إذا ذكرت له من طرف عالم مثلا مجتهد يدركها ويعرف كيف استفادة، هذا يسمى ماذا؟ ما مبتدع. أيهم أحسن المقلد إلى المبتدع؟ لا شك المبتدع أحسن دينا من المقلد، وأما المجتهد فهي مرتبة فوق هذه، المجتهد معناه العالم الذي لديه الأدوات، من عنده ما عنده من من من كفاية في النحو، كذلك أصول الفقه، الصرف الحديث، الصرف وما إلى ذلك من العلوم التي يعني معروفة أنه تستفاد بها الأحكام وتمكن الشخص بإدراك الحكم فيتوصل إليه ولو كانت المسألة نازلة، نازلة بمعنى لم يسبق أن تكلم فيها عالم أو مجتهد، فهو تجده يطرقها من الجهة التي ماذا يستخرج الحكم منها فيتوصل إلى الحكم، يتوصل إلى الحكم هذا يقال المجتهد. إذن قلت المتبع هي مرتبة متوسطة بين المقلد والمجتهد، قلت ومن أراد ربما أن يجدها هكذا مذكورة متكررة في كلام أهل العلم قادما ربما قد لا يجدها، ولكنها يعني الحقيقة أنها يعني موجودة وأمر مدرك لما في زمان هذا الذي خشى فيه القلم وكثر فيه القراء، نعم فهو أولى بأن تكون ممكن في زمن الأزمنة قد لا تكون موجودة. إذن نشرع في الكتاب مباشرة سنتعود على الأقل من هذه الفكرة على الطريقة التي سوف نقرأها، يكفي من كانت النسخة هكذا أن يكون تكون له تعليقات خفيفة حفظ الله شرح طرة نعم على يعني جانب الكتاب يعني يقيد فيها بعض الفوائد، بل أحسن له هذا ربما من الكتابة هذه في كل ناس أو في كتاب، لأن كثير من أظن أنه يعني ما يتمكن إلا بأن كأنه في مجلس إلا لا تقيدات بسيطة هكذا فقط التي في مبعث إن شاء الله تفتح له الباب من أجل ربما يبحث ما أراد بحثه والتأكد مثلا ما أراد التأكد جميل إلى آخره. إذن قال رحمه الله تعالى الإمام محمد ناصر بن الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك المقدمات التي قبل هذا العنوان الذي هو منهج الكتاب، مقدمات تتعلق ربما ببعض أمور بالطبعات وما إلى ذلك، وتعتبر من عند الكتاب من عند قوله منهج الكتاب، منهج الكتاب من طريقة الكتاب. قال رحمه الله ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين، مراد مذاهب معينة، مذاهب ماذا؟ الأربعة، مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، مالك بن أنس، إمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، إمام أبو حنيفة المعمل بن ثابت الكوفي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة العمها، والإمام أربعة ليس في المذهب الجعفري ولا الإباضي ولا الشيعي ولا كذا إلى آخره، مما بعض الناس ممكن جدا يبغى يدخل بعض المذاهب يقول لك هذا المذهب الخامس ولا المذهب السادس ولا إلى آخره، لا هذه مذاهب معروفة تسمى مذاهب أهل السنة، والخلاف بينها سيما إذا كانت المسائل الفقهية فهو خلاف لا يقال فيه أو لا يقال في مخالف أنه مثلا مبتدع أو صاحب بدعة، وإنما قد يكون مبتدع بشيء آخر ليس بنفس المخالفة، قد يكون لأمر آخر، قد يكون وراءه مثلا إنسان تقول لماذا ما يقدر يجب عليه مثلا، قد يكون هذا الشخص الذي انتهى إليه في استدلاله إلى هذا القول، لكن إذا وجدنا له كلام آخر غير ما هو معروف في الفقه فربما يكون يعني واقع أو مبتدع بذلك الذي ذكره مع استدلاله. قال وإنما أورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا، وقد أحسن من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، ولذلك فإن الكتاب سوف يكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، هذا الحق أي إنسان من الناس فيرى نفسه أنه عندما يطبق يعني ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مندوبات وفضائل ما إلى ذلك يجد نفسه أحيانا شخص ينسل يقول أنت حنبل، وربما في موضع آخر يقول له شخص شافعي وما إلى ذلك، بينما ربما لا تكاد تجد مذهب من المذاهب اجتمعت فيه كل ما في صفة صلاة النبي كله، لا تكاد تجد مذهب، بل لا بد لمذهب المذاهب صاحبه ضيق على نفسه فحرم نفسه بعض السنة. نعم سأل أن بعض أهل العلم الكبار رحمه الله ألف كتابا سماه لا جديد في الصلاة، وهو كأنه يعني يرد بعض ما جاء في هذا الكتاب، نعم، من السنن الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في حق التي لا يقول فيها لا جديد في الصلاة هي أمور ثبتت معنا، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ رحمه الله ذكرها في ضمن الكتاب هذا، وإلى آخر ذلك مما ممكن جدا. يعني الشيخ وقعت له منازعات ليس فقط مع يعني المقلدين الصغار، بل مع بعض أهل العلم الكبار فاتهم ما فاتهم لسبب معين. فالشيخ رحمه الله لما لم يكن ملتزما بمذهب معين، وإنما كانت أمامه السنة ما ثبت منها مهما كان ربما كثير الناس يعمل به، فالشيخ يثبته في كتابه ويذكره وينصح به المسلمين، نعم، ليعملوا به. قال: ولذلك فإن الكتابة يكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق في كتاب أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إني حين وضعت، الشيخ يقول، ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على علم أنه سوف لا يرضى ذلك كل أو لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي. الشيخ يعلم بهذا، يعلم بأنه سوف يعني يطعن فيه طاعن أو يلومه دائم أو لا، ولا يرضي كثير من الناس، نعم. لماذا؟ لأن على كل حال كثير منهم تعودوا نعم اتباع وتقليد المذاهب، تقليد ربما أحيانا يصل إلى درجة خطيرة على صاحبه، خطيرة جدا جدا. التقليد نعم ينتهي بصاحبه إلى والله كلام خطير جدا جدا، يعني تصح عنده السنة الثالثة عن الجهل، تصح عنده ونعم، ولكن يعتذر بما لا يصلح أن يكون عذرا، بما لا يصلح أن يكون عذرا. الحمد لله. وأذكر كذلك بمناسبة قصة مشهورة معروفة لنا وهي صحيحة، أن ابن عباس يوما ما كان مع بعض الصحابة يريد أن يكلمهم بشأن الحج، وأن الحج التمتع فيه أفضل من القران ومن الإفراد، وله بالأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض عليه بعضهم بما كان ترجح لأبي بكر وعمر، قال له أبو عمر يقول وأبو بكر يقول، قال لهم: تكاد السماء أن تمطر عليه، أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فبجيدة ليس هناك مذهب ملتزم معين، ولكن مجرد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بقول قائل كائن من كان ممكن يكون استشكال بسيط، لكن الاعتراض يظهر على الاعتراض حاله معترض، فهذا في الحقيقه يعني كانت تعد يعني جريمه، نعم، ان الشخص يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من كان، ولو كان في مرتبه الشيخين ابي بكر وعمر لم يكن مقبولا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام المقدم، وفعله هو الإمام. قال: فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله در من قال، ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافية نسل. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبيّنه نبيه محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة. وهذا كلام في حق لا يختص بشيء، بينما لو أن كل واحد منا يعني حدث به نفسه واعتقده فذلك هو الواجب والصواب. قال الذي ينتمي إليه إلى مذاهبه جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوى، ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم ولقد كان لهذه الأوامر أكبر أثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلده، بل يقلد من دونه، تذكر بها من يقلده، أي يقلد الأئمة أئمة المتبوعين. قل يعلم على كل حال، فرض أن ذهبنا كلها إن شاء الله ليس ككثير من الناس يظن بالأئمة إلا أربعة، أئمة هذه الأمة إلا أربعة فقط، مالك والشافعي والقاضي. نحن ربما إذا صرنا إلى هذه الطريقة ممكن يصير لك الشيعة 12، هم دول 12، احنا ممكن بعضنا يقول لا أربعة، لا أئمة هذه الأمة الحمد لله أكثر من أربعة وأكثر من 10 وأكثر من 20 أئمة، يعني الذين لا شك هم أئمة بمعنى بلغوا درجة الإمامة متبوعين، ولهم يعني من يقتدي بهم ويأخذ بأقوالهم وترجحت له نعم واختارها ولا يعارض بها كذلك سنتنا، هم أكثر من هذا العدد أربعة. نعم، الذي يعني حظيت به هذه الأربعة أن يعني دونت فتواه واهتم بها، ربما بل ربما قد يكون يعني بعضها انتصر انتصارا لأجل أن دولة من الدول مثلا في زمن من أزمنا نشرت هذا المذهب واختارت يعني من يكون متمذهبا به، هو القاضي هو المفتي هو مدرس القرآن هو كذا وكذا وكذا، وأهملت يعني ما عداه. قد يكون هذا واقع لبعض المذاهب في بعض العصور أنها انتصرت مثل هذا النوع من الانتصار، ليس انتصار استدلالي ولا انتصار يعني قوة دليل، وإنما انتصر بهذه الطريقة. كما أن دول أيضا انتصرت حتى ولو كان مذهبها منحرفا، نعم منحرفا، يعني بعض الدول قامت على أساس أنها يعني خارجية أو أشعرية أو ماتريدية أو ما إلى ذلك. قال أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونه بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، هكذا ينزلها لمنزلة. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أبو حنيفة رحمه الله، يعني الشيخ رحمه الله سوف يذكر يعني أئمة المذاهب واحدا وما روي عنه من أقوال في الاتباع، حتى لا يكون ربما يعني واحد يحتج كأنهم هم الذين، كثير الناس ربما يقول لك أن أبو حنيفة هو الذي يعني قصد إلى تأسيس المذهب ينفرد به يؤصل له ويقعد ويقول للناس اتبعوني أنا الذي على الحق، ربما بعض الناس قد يكون هذا توهمه أو ظنه، فالإمام براء من هذا، براء، بل كل إمام لا يستحق، لا يستحق الإمامة إلا أن يتبرأ من هذا. ما يستحق الإمامة من يقول للناس تبعون ولله الحق وغير على الباطل ولا تتبعه. إذا كان شخص يقول هذا الكلام احتوي في الزمادة لا يستحق أن يكون إماما، بل لا يستحق أن يكون حتى عالما. نعم، إذن هذا أبو حنيفة بدأ به لأنه أقدمهم، أقدمهم رحمه الله وأولهم في تفسير الزمن. قال فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا، مقصد بأصحابه هنا على وقت الشيخ رحمه الله خصوصا تلامذته الذين درسوا عنده ولازموه، أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لهم. ولذلك أيها الإخوة، كان كتاب نافع جيد نفيس ألفه ابن تيمية رحمه الله بعنوان سماه رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن أئمة الإسلام، متكبر جدا، مسألة صغيرة جدا، وذكر فعل كل حال أسباب الاختلاف، وبهذه الأسباب الاختلاف يريد أن يبرئ الأئمة، يبرئهم من أن يكون يعني الواحد من ترك حديثا يعني هكذا برأيه أو خالفه، ويذكر مثلا على رأس، على رأس ما يعتذر به لهم أن يكون واحد منهم لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث فأفتى واجتهد والحديث لا يعرفه. مالك رحمه الله لم يكن يعرف تخليل أصابع رجلي حتى يعني أخبره به أحد تلامذته بن وهب. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تأتيه الجدة في يعني ميراثها، فلما في كتاب الله فلا أجد ذلك الشيء، كتاب الله قال ما فيهاش نقيل جدة إنها تلف سلس مثلا، ولكن سأسأل أصحاب رسول الله فسألهم، فجاءه محمد بن مسلمة وجاء كذلك المغرب بن شعبة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس، فرض لها السدس. نعم، ويروى أنه جاءت مرة أخرى جدة من الأب، يعني جدة من الأم التي جاءت جدة من الأب، فاستشكل على نفس استشكل كذلك، ثم كانت الأخير أن جدة سواء كانت من الأب أو من الأم سيد السدس، وإن كانت السدس الأصالة فيه لجدة من الأم. وهذا كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعرف سنة الاستئذان ثلاثا، وأن من لم يؤذن له ينصرف، فعلى ذلك مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويعني قصة كذلك مشهورة وغيره. هذا في أبي بكر وعمر لربما كانوا أكثر ملازمين النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، يقول دخلت أنا وأبو بكر، دخلت أنا وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك فاتهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى أن تفوت أحاديث أبي حنيفة، أبي حنيفة اللي ما كان أصلا في منطقة الحجاز، في منطقة الكوفة، وهي مدرسة كذلك للتنبيه على أنها عرفت بالرأي والإفراط في استعمال الحجاز. الرأي إذا سمعتموه وسمعت مدرسة الرأي أو أهل الرأي يقصدون بها أتباع أبي حنيفة رحمه الله. إذن يعني حتى قيل أن الأحاديث التي رويت مسندة يعني بإسناد أبي حنيفة عليه السلام، بعضهم يقول أنها لا تتجاوز 14 حديث، رغم أنها هو على كل حال مسند لا تتجاوز 14 حديث. يعني فأولى بذلك أن يكون رحمه الله يعني في كثير من المسائل لم يجد النص والحديث حاضرا فأشاء، فالشخص الذي وقع له الحديث، ولذلك يقال ويروى نعم عن محمد بن حسن الشبل ومن تلامذة أبي حنيفة رحمه الله إنه تخلى عن ثلث المذهب عندما التقى الناس في الحجاز بعد وفاة أبي حنيفة. محمد بن حسن الشبل وله رواية الموطأ عند الرواية مطبوعة اليوم عن مالك، تخلى عن ثلث المذهب عندما التقى بمالك، لمن كانت كثير من النصوص تغيب عليه، لما التقى بمالك عمر اطلع عليها وتعرف عليها. نعم، فتخلى عن ثلث نصف على محمد بن حسن الشيباني الحسن. قال إذا صح أبي حنيفة يقول نحن الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلام أبي حنيفة. وقال رحمه الله كذلك لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، أخذناه من الكتاب أم من السنة أم من القياس. وفي رواية أي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وحرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، هذا كلامه كذلك. زاد في رواية فإننا بشر، يعني رواية مضافة إلى كلام سابق، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى ويحك يا يعقوب، يعني في رواية أخرى ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف وأحد سائر كذلك أبو حنيفة. لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. بشر، إنسان بشر، يعني ممكن هو في إنسان في مطالعة مستمرة ودائمة كأي واحد منا كذلك، بل نحن أولى بهذا. واحد ممكن يجد لي امرأة يقول قول، ممكن بعد سنة إذا مواصلت البحث العلمي تبدل القول ولا تفريب عليه. الأخوة كثير ناس يشوف روحه بلغة نقد وربما بخمس نص قال يقول أنا دور القول اللي بديت به ونموت عليه، كلي قال يقول نموت عليه. لا لماذا تموت؟ أنت إذا فتح الله عز وجل عليك تعلمت، لا بأس أن الإنسان أن عام العام الماضي هذا العام كان يقول بأن صيامي يوم السبت ما يجوز، وهذا هو الذي وصل إليه. العام القادم حضره من الأدلة واطلع والتفت إلى كذا ثم تغير، لا يعاب عليه أنه العام الماضي كان، وإن شاء الله مأزور في الحالين، لكن بشرط أن يكون متحريا الدليل. هذا هو الشرط، موصف متبع للهوى. وإذا بقي متمسك وبعد ظهور الأدلة له فإنه قد أساء وظلم السنة الجديدة. لا يضر، وليس من العيب أن الإنسان كان العام الماضي على قول ثم تبين له بعد، وهذا للأسف على كل حال بعض الناس كانوا يعيبون على الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني كثير من الأحاديث يعني يضعفها في الكتاب ثم يصححها في كتاب آخر، أو يصحها في كتاب ثم يضعفها في كتاب آخر، وهو رحمه الله يعني متصل بالبحث العلمي في يعني دائما، فيظهر له طبعا أن الحديث الذي ضعفه يوما صح له، وأن الذي كان يوما ما صحيحا عنده تبينه لا أنه ضعيف ويرجع يرجع. هذا المفروض خصلة حميدة، لكن للأسف الناس صاروا يعني يعتبرون أن هذا ذنب فيه. نعم، هكذا أي واحد منا ممكن يجد نقول أن يكون حاله مثل فضل. قال وفي رواية زاد في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى ويحك يا يعقوب، يخاطب تلميذه وأبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى رأي اليوم وأتركه غدا، وأرى رأي غدا وأتركه بعد غد. إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. هذا كلام الإمام من أبو حنيفة، هذا كلام مالك، هو كذلك في التفصيل الزمني أيضا بعد أبي حنيفة. هذا كلام مالك بن أنس رحمه الله إمام المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس رحمه الله. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. أي من كلام، أنا كلامه من المفروض يعرض على الكتاب والسنة. فإن توافق توافق الكتاب والسنة مع ما قال مالك يؤخذ كلام مالك لا بأس يؤخذ ليس لأنه كلام مالك لا قل يؤخذ لأنه نأخذ الكتاب والسنة الحق وإذا خالف نخالفه كذلك ونترك ونمشي إلى ما جاء به الكتاب والسنة. هذا كلام مالك رحمه الله لا. قال وكذلك قول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك. ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى قال ابن وهب أحد تلامذته عبد الله بن وهب أحد تلامذة مالك رحمه الله كبار تلامذته قال سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع رجلين أصابع رجلين ربما بعضنا قد يكون احتفظ بيت من أبيات الشواهد الفقهية خليل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل وكان ربما هذا الشاهد ذكر أظن ذكرنا في شيء من صح صلى الله عليه وسلم خلي الأصابع اليدين من علو والرجل من أسفل تخلل معروف يعني تقصدنا الآن يعني كل واحد يعني سئل مالك رحمه الله هل في ذلك سنة يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما لا أعرف مالك رحمه الله يقول لا أعرف نعم ما نعرفش يا سنة هذاك ما روى عنه ابن وهب تلميذه نعم وقال ليس ذلك على الناس هذا كلام مالك رحمه الله عندما سأله عن تخليل أصابع رجليه قال ليس ذلك على الناس قال فتركته حتى خف الناس أدب عالي رفيع قال تركته حتى خف الناس يعني فاته إمام عالم كبير نعم وفاته أن الرجل تخلل نعم أصابعها ثبت عنه أنها تخلل بخنصر هذه نعم تخلل بخلص فاته هذا السماء فلما تفتح تخف نسبة نسار يعني كأنه بينه وبينه نعم هذا نوع من التعرفق والأدب الذي استعمله ماذا يعني تلاميذ مع شيوخ مع شيوخنا هو أدب مراعاة قال فتركت حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة فقال وما هي قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة عمرو بن حارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستوري بن شداد القرشي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجلي ما بين أصابع رجلي هذا يعني إسناد متصل من ابن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ابن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة انظروا ماذا كان بعد ذلك فقال إن هذا الحديث حسن ما معنى هذا الحديث حسن؟ معنى نظر في الرجال الذين نقل عنهم فوجدهم نعم من رواة الحديث الذي وإن كان لم يبلغ درجة يعني الصحة لكن حسن نعم قال وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع مالك رحمه الله كان يقول بأن ليس ذلك على في يوم ثم اليوم الذي بعده أو أيام بعده صار يقول الناس نعم رويت لي في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن أقصد أن يعني واحد منا عادي جدا إذا كان يوما ما يعني على أمر ثم تبين له أن الدليل على خلافه ينتقل عنه ولا يضره ذلك في دينه وبعض الناس ربما يقول وماذا أفعل مثلا كنت نقول بقول فلان قد الصلوات هذه ولا أعيد الصلوات لا شيء تذكر أنت إذا كنت في ذلك الوقت تعمل بدليل فإن شاء الله أنت مأجور لأنك لم تقل بقول عن هوى أو لا وإنما عن دليل هذا كذلك الشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله أيضا صاحب مذهب وهو من تلامذة الإمام مالك رحمه الله وله رواية في الموطأ لكن لم أرها مطبوعة فأن له رواية عن مالك رحمه الله وأنه قرأ الموطأ على مالك أيام قيل حتى تسعة أيام أيام قليلة جدا الشافعي وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب أتباعه أكثر عملا بها وأسعد. يعني ربما يعني أتباع الإمام الشافعي رحمه الله يعني تجدهم كثير ما في كثير من مسائلهم أقرب إلى يعني العمل بالحديث. قال مالك رحمه الله: منها ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه أو أصلت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. هذا الشافعي رحمه الله وهو قولي، معنى مهما أصلت من أصل ولا قلت قول وجاح كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه فالقول عند ذلك ماذا؟ هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال كذلك رحمه الله: أجمع المسلمون. هذا الشافعي يقول أجمع المسلمون، وهذه الأقوال كلها التي تسمعونها كلها من عنده كتاب إن شاء الله سوف يجد يعني عزوها، ليس كلام هذا مرسل منقول التعويل فيه على فقط على الشهر على الألسنة، لا. الشيخ رحمه الله هو في الحاشية يوثق هذا الكلام المنقول عن الأئمة، كما أنه كذلك في الكتاب يوثق كل الأحاديث التي يعني تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى الكلام المروي عن الأئمة أو موثق من عنده قوة الكتاب يرجع في الحاشية إن شاء الله إذا احتاج إلى أن يقف عليه بنفسنا. قال رحمه الله الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. فبجيد هذا الشافعي رحمه الله ينقل الإجماع، والإجماع لا شك يعني في عصور كان الإجماع فيها ليس ممكن يعني فيه صعوبة التي في الإجماع في هذه العصور مثلا عصورنا هذه، وكان في أزمنة الإجماع فيها ممكن لأن أهل الدين وأهل العلم كانوا يعني معروفون والآخر، ففي أزمنة يعني ربما حتى الذين ممكن يجد لهم كلام في الإجماع لا يختلفون أن يقول الإجماع الصحابة والتابعين ممكن إجماع ممكن، والأمصار السالفين تكون منتشرة انتشارا كبيرا. إذن يقول أجمع، وإجماعهم طبعا حجة. يقول رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. هذا كلام صريح دليله ماذا؟ الإجماع للإخوة المتنتجين، الإجماع المتفق اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الذي قال الإجماع. الإجماع إذا كان في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة الذي يرده أو يكذبه كافر، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. إذا كان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة فهو رحمه الله ينقل إجماع أن الإنسان الذي استبانت له سنة النبي لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي كتاب الشافعي رحمه الله، الكتاب مشهور على كل حال يسمى الأم مشهور مطبوع، وقدم له بمقدمة أصولية يتبين من خلالها ماذا ما هو يعني تصرفه مع النصوص، سماها الرسالة وهي مطبوعة الآن مفردة الرسالة لابن الشافعي رحمه الله، ويذكرها أهل الأصول على أنها أول كتاب ألف في أصول الفقه، أول كتاب ألف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، جعله مقدمة لكتابه أم. إذن قال لهم رحمه الله: نعم، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. هذا الشيخ يقول ودعوا ما قلت، وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث وهو مذهبي، يعني قلنا تقدمتنا عن عن أبي حنيفة. وهكذا الكلام الحق على كل حال يتواطأ. الكلام الحق يتواطأ. معنى يتواطأ بمعنى يعني كما قالوا يقع الشاعر على الشاعر كما يقع الحافر على الحافر من الكلام، عندما يكون أقرب إلى الصدق والحق يعني ربما حتى العبارات تتفق. نعم. إذن قال رحمه الله إذا صح الحديث فهو مثالي ومقولة منسوبة إلى أبي حنيفة كما تقدم، وهي منسوبة الآن إلى الشافعي. يقول رحمه الله: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، وإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. أذهب إليه بمعنى أتخذه لي مذهبا. كل قال رحمه الله كذلك: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. راجع عنها سواء كنت حيا أو ميتا. يعني إذا كانت مسألة أنا قلت فيها قول خلاف قول رسول الله تعالى: إذا رأيتموني أقول قولا، إذا رأيتموني أقول قولا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يسند القول وهو بخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف كذلك بأنه مخالف فأعرفوا بالعقل سائل شر. أنا ما نشي جدا العقل سائل مبقاش هذا لا يفعله إلا أن يكون صاحبه ماذا؟ أجنون. قال رحمه الله كذلك: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تقلدون. وقال رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. هذا كذلك رابع الأئمة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، أيضا نقل عنه هذه الأقاويل. وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب تأليف هذه. الإنسان يألف مثلا ذلك ما يبدو له فقه مسائل وقياته وآراؤه يدولها الإمام أحمد رحمه الله كان لا يراها يدول السنة يدول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. وقال مرة رحمه الله: الاتباع أن يتبع الرجل، هذا هو الاتباع، الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، يقصد الآثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاء هلكه. لرد حديث نفسه رد معناه بعدما طبعا صح عنده وعرفوا لهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطير أمر. لذلك أيها الإخوة أولى بأن نستشعر نحن هذه الخطورة، لا يمكن الإنسان ليس هذا فقط في صفة ثلاث نجس بل في كل ما هو من أمور الدين. الإنسان عندما ينقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفروض أن يكون على الصفة التي يكون عليها المسلم. المسلم المسلم معنى الكلمة مأخوذة من الاستسلام، استسلام أي الانقياد لأحكام الله عز وجل الشرعية الدينية، كما أنه مستسلم لأحكام الله عز وجل الكونية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو المفروض يعني حال المؤمن عندما يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال الله تعالى، المفروض مباشرة يسمط ويطرح أذنيه، ولا يعني ككثير من الناس ربما يعني كأنه فقط إذا استمع لك كأنما فقط ينتظرك أن تكمل كلامه، وهو يعني كأنه يعد ما عنده من مما يعترض به، هكذا حال كثير من الناس. فلذلك قلت نحن أولى الناس بأن نتأدب مع كلام رسول الله ومع كلام الله تبارك وتعالى، فلا نقدم بين يديه بكلام كائن من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. قال ورأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال صلى رحمه الله الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. تلك هي أقوال، قال شيخ الإسلام رحمه الله، تلك هي أقوال أئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبينا لمذهبه. تبهي هذه الملاحظة وهذا التنبيه المفيد أن من نحن بعدما فرضنا أقوالهم وكلامهم الذي ربما كما ترون يعني كلام كأنه خارج من مشكة واحد، كلهم قليلا كأنهم يتبرؤون من الشخص الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم هم، أو بعدما صح عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى مازال متمسك بكلامهم ولا يعتقد أنهم كذلك كلامهم على الصواب، ويعني ربما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى كذا، كل يتبرأ من هذا الصنيع، وأنه ليس على مذهبهم من فعلها، بل الذي على مذهب ذلك الذي يخالف أقوالهم عندما يراها معارضة لكلام النبي. هذا هو اللي حقيقة يعني على مذهبه ومتمذهب بمذهبه. لذلك يعني ليس بعيد عن الصواب لو أن واحد منا قال يقول لك مثلا ما هو مذهبك، إذا قلت له مثلا أنا مثلا يعني ربما لأمر ما أو لحاجة احتجت لأن تقول له مثلا جربت أنا مالكي، ولكن يعني ليس مالكي على كما تتصور أنت، أنا مالك ممكن أخذ بكلام مالك رحمه الله فيما وافق فيه مالك رحمه الله، وإذا خالف فإنني أخرج عنه، وإذا سألك شافعي كذلك تقول له أنا شافعي، وإذا سألك يعني حنبلي تقول أنا حنبلي، فتكون إذن مالكي وحنبلي وشافعي وغير مالكي وبالآخر كل علم، بمعنى أنني متبع لكلامهم ولأقوالهم ما دامت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفت خالفتها، فكلام من قال هذا الكلام إن شاء الله ليس بعيدا وإلا بحق، يقول أنا لست مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، أنا إنما متبع لسنة النبي، بل ولا ربما لا أظن أي واحد منا حتى ولو قالها الواحد ليس على الوجه الصحيح. لما ذكرته في أول الكلام أن الشخص الذي يقول عن نفسه أنه مالكي هذه المقولة لا تصدق عليه إلا إذا قالها وهو كان قد تتلمذ على كتب مذهب منذ يعني صغره، يتعلم حتى يلقى الحصيلة اللي عنده من العلم والفقه كلها ماذا مرجعها إلى كتب مالكي. فإذا قال عن نفسه أنا مالكي نعم ممكن صح مالكي، وأما نحن ربما كثير منا ما فات على ابن عائشة ولا على الرسالة ولا قرأ خليل ولا شيء، ما معنى مالكي إذن؟ نعم. قال رحمه الله تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة أقوال الأئمة لا يكون مبينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة وفقا التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالواجب، ابن رجب يقول: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح له ويأمر باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة. وربما أغلظوا في الرد، لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة. إما هذا بهذا أوصوا بأن تترك أقوالهم إذا خالفت السنة. بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها. تقول: هذا هو مذهب الشافعي أحمد، تقول: هذا هو مذهب الشافعي في المسألة الفلانية، رغم أنه ربما في كتبه أو في كتابه نعم صرح بخلافها، لكن إذا صحت فانسب إليه حتى ولن تعلم بأنه يقول هذا هو مذهب الشافعي. بمعنى من يعني الشافعي صح وإن في هذه المسألة مثلها، لكن القول الكبير وهو ما قاله القاضي رحمه الله. إذا صح الحديث مثلا فهو مذهبي، مثلا إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو كل كلام معنى تستطيع أن تنسب إلى الشافعي رحمه الله مثلا أنه هذا قوله، وحاشاه وهو إمام رحمه الله أن يعارض السنة بكلامه. وربما كذلك يغلظ القول على من رآه يعارض السنة بكلامه. قال: إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المتقدمين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباع للسنة، أي أتباع الأئمة. ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة الأولين وقليل الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها بالسنة، حتى أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهم الله قد خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. من تركوا كثيرا مثل الفقهية تركوها لماذا؟ لأنهم وقد كانوا مع أبي حنيفة رحمه الله راقين في القياس والرأي وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك وقفوا على النصوص والأحاديث، فيما بعد رحلتهم إلى المدينة والتقائهم بمالك رحمه الله، يعني تركوا كثير من المذهب، حتى قيل أنه ثلث من الترك، ثلث معناها قال ثلثين من المسائل رغم باقي فيها على هذا كل حد من حيث التعبير فقط، إلا يعني الأمر صعب يحدد بهذا الحد. نعم، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث بالإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. من موجود من أتباع الأئمة علماء محققون، نعم، لكنهم خالفوا المذهب وتركوا، نعم، ولا يعاب عليهم ذلك، لا يعاب عليهم. قال الإمام محمد، مقصود محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في موطئه، قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاته، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه، هكذا يقول. يقول يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما كان يرى أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، صلاة من غير صلاة الاستسقاء، وإنما الاستسقاء دعاء تدعو به في ركوع في سجودك في صلاة الجمعة مثلا أو في خطوة من الخطب، تقول اللهم اسقنا غيثا وغيث الهنيئ من إلى آخر ذلك، نعم، ولا داعي لأن تخرج إلى صلاة نعم تصليها ركعتين ثم ربما بعدها قد تعظ تخطب صور خطبة أو موعظة أو تذكير بعد ذلك تحول الرجاء دون ذلك، لا لا لا يوجد. هذا أبو حنيفة رحمه محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، نعم، قال يعني الصحيح أنها ثبتت بالسنة ولذلك فإن نعمل بها. وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن ملازمين إمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول إمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، لا يجوز له أن يطعن فيه لأجل هذا كونه مخالف للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال أئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من أئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء به في هذا السبيل فهو على خطر عظيم فهو على خطر عظيم لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، إن كان هكذا يستلزم صنيعه هذا أن يكون معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فيه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. هناك على كل حال شبهات، والشيخ رحمه الله أجاب عن هذه الشبهات، أجاب عنها جوابا شافيا كافيا، لا بأس الحق أن نشرع في بعضها الآن ثم يعني يبقى الجواب عليها كذلك إلى بعض الحصة القادمة إن شاء الله. شبهات وجوابها. شبهات عندما نقول شبهات جمع شبهة، والشبهة هو ما يلقي به خصوم الدليل، نقولها هنا هكذا خصوم الأدلة أو خصوم الحق، يقولون ربما ببعض ما يظنونه أنه دليل لتعويلهم أو لأجل أن فيه شبه بالحق من جهة، ذيك الجهة فقط يستعملونها كأنهم يريدون أن يعارضوا بها الدليل الصريح الصحيح. وطريقة أهل السنة مع الشبهات ما هي؟ أولا يرجعون إجمالا إلى قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية دائما مرجع قلت من حيث الإجمال أن الناس ينقسمون إلى قسمين، من الناس من يتبع المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المحكم ما معنى المحكم؟ المحكم هو ما من النصوص اتضحت دلالته بحيث تنطلق منه مباشرة إلى العمل، هذا يقال ماذا؟ المحكم. قاعدة المباشرة لا من الآية ولا من الحديث، ظاهر واضح صريح تنطلق منه لتعمل لتعمل. ولكن هناك ما من النصوص الذي يتهكه يحتاج إلى نص آخر معه فتجده يعني ربما العمل منه مباشرة يعني لا يكاد يكون، لا بد يحتاج إلى نص آخر ربما يقيده ربما يخصصه ربما كذا إلى آخره. هذا النوع أو القسم الثاني موجود في الكتاب ولكنه قليل. الله عز وجل قال: الذي أنزل الكتاب من الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أمه بمعنى أكثره ومعظمه. أكثر الكتاب من هذا النوع القسم الأول، أكثر الكتاب هكذا صريح واضح يعني يمكن الإنسان مباشرة أن ينطلق إلى العمل به، أكثر كتاب الله. نعم هناك المتشابه صح كلمة متشابه، هناك ماذا؟ متشابه. هذا المتشابه ينقسم إلى قسمين، قسمين انتبه جيد. كلمة المتشابه المطلق، ما معنى المتشابه المطلق؟ بمعنى يعني لا يوجد فيه حسم لواحد منا، بل حتى روي عن بعض الصحابة لهم كلام مثلا فيه ولكن لم يثبت. هذا التشابه المطلق إنما هو في فواتح الصور فقط، فواتح الصور حاميم ياسين كاف ها يا عين صاد نون قاف وإلى آخره. هذه الفواتح ليس أحد مثلا يقول لك بلي هو معناه كله، إنما هو يعني أقوال أهل العلم، بعضها قريب من الصواب، بعضها له وجه، بعضها كذا ولكن ما. وهذا في الحق لو أن الإنسان مات ولا يعرف معنى هذه الفواتح لا يضر في دينه. هذا المتشابه ماذا؟ المطلق. كان النسبي، النسبي ما معنى النسبي؟ الذي يشتبه على البعض دون البعض ولا يمكن أن يشتبه على الأمة كلها، ما يمكنش يشتبه على الأمة كلها، الأمة كلها قال ما ما كانش حاجة. كان في كثير منهم يعني يختلف باختلاف أهل العلم الراسخين في العلم تكون دائرة التشابه عندهم قليلة. الناس اللي ربما علمهم ما مش راسخ يكثر عندهم متشابه، يكثر عنده تلقى كثير من الآيات ما وصلها بحاله وسهل عليه باش يعني يعارض وترد عليه متشابهات وما إلى ذلك. هذا هو النسبي، ثم النسبي النسبي معناه هو الذي يختلف باختلاف ماذا العلماء أنفسهم، ولكن لا يوجد منه ما هو ربما يعني الأمة كلها متساوية في معرفته. مثلا نعطي مثال، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مثلا هذه آية يمكن أن نذكرها في المتشابه، نذكرها في المتشابه لأن هناك من ذهب إلى أن القروء المراد بها الأطهار وهم المالكية، وهناك من قال بأن القروء المراد بها الحيض وهم إحنا، لكن ربما كان أدلة قوية جدا فرجح منها الأحناف المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء قلنا المراد به ماذا؟ الراجح وهو مذهب الأحناف أنه ماذا؟ الحيض. المرأة معناها المطلقة التي ليست حامل فإنها يعني تنكث العدة التي هي ثلاثة حيض، ثلاثة حيض. هذا مثلا يعني راجح، راجح هو أدلة الرحاله كذلك موجودة الحمد لله كثيرة. ويبقى القول الآخر آخر، كل حال من ذهب إليه فهو مذهبه نعم، والكلام فيه كما كنا نتكلم إذا ظهر له الدليل لابد أن يتركه إلى غيره. إذن هذا هكذا المتشابه، هكذا المتشابه موقفنا منه نحن أننا نرده إلى المحكم الذي هو الكثير، نرده ماذا إلى المحكم. فإذا التزمنا هذه الطريقة إن شاء الله فلا إشكال، لا إشكال بإذن الله، ما تشكل إشكال، دائما ذلك المتشابه نرده إلى المحكم، بمعنى نجعل للمحكم عليه سلطان، بمعنى نقول خلينا هذه الآية نعم متشابهة، هل هذه الآية الفلانية صريحة في الدلالة واضحة؟ لماذا تفشل الآية؟ ويجل هذا حديث ما بقى عنك الاستدلال، لماذا هذا الآية لماذا الحديث؟ توقف الاستدلال في المسألة على هذا الحديث فقط، قل لماذا؟ إذا عندنا الآية الفلانية أو الحديث الفلاني صريح ظاهر واضح، إذا الحكم نأخذ منه وتبقى هذه الآية المتشابهة يعني تابعة فيما يستفاد من الحكم إلى هذه الآية. إذا هذا معنى قولنا كلمة شبهة، إذا في الشبهة أحيانا يحتاج إلى دليل تفصيلي، وهذا هو الذي تسمع العلماء يقولون جواب الشبهة يقصد به الدليل التفصيلي، وأما الدليل الإجمالي هذا هو الذي ذكرناه الآن، هذا الدليل على الإجمال خلاصته أن تقول لمن ألقى إليك شبهة أن تقول له مثلا يعني نترك هذه الشبهة وعندنا المحكم، عند المحكم، فإذا لم ترضى ذلك فننزل عليك قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ زيغ هو الميلان نحو الشهوات والشبهات فيتبعون ما تشابه منه أي من الكتاب. وأما طبعا يعني كما قال الله ما شاء الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ذلك ما كنت كتبت منذ 10 سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام الكتاب والسنة، فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك، غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها. لا شك في وجوب ذلك بعدما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها، ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين لذا رأيت أن أتعرض لذكرها. هذه طريقة المؤلف رحمه الله واستعملها في غير كتاب أن يذكر رحمه الله الأحكام ثم يذكرها أو يذكر بعدها الشبه، الشبه فعل ذلك رحمه الله في كتابه جنائز بدعها، وفعل ذلك رحمه الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله كذلك في كتاب التوسل الواو أحكامه، وهي طريقة يعني كذلك استنى فيه أو استنى به فيها بعض العلماء مثله رحمه الله وأخذوا مثلته هذا، فأخذوا يريد الأدلة نعم وربما يذكرون يرفقون بها هكذا بعض الشبه، لأن هذه الشبه لك تشوش على من يريد الأخذ بحق. قال بعضهم لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كل حال مقدمة لا بد أن تألفوها في المشبه. يقول هذا المقدم عاد كأنهم يريدون أن يوطئوا بها إلى كلامهم لاحق. في قال أن الأخذ أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منهم عبادة أو فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توسعة على الأمة. فبجيء هذا كلام ما أظن إلا وقد سمعتموه جميعا. اختلاف والسؤال اختلاف رحمة لا وزيد الإنسان من يكون اختلاف كأنه قدامه ماذا اختياره ما نجي هادي ولا ما تجي هادي ولا تجي هادي نعم وتعود تنوع نوع معنى هذه الاختيارات اللي أمامك تقولي كأنك عندك يعني فرص لك أمامك متنوعة متعددة تأخذ بأيها شيء. هكذا يردو يصير الفقه على استثناء. قال ويزعمون أنه توسعة على الأمة ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة وهو اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث كذلك كنا نسمعه كثيرا. طيب لكن ترون بأنه ماذا كان قل حتى الفقهاء قليل يسمعه ربما، وهذا سبحان الله يعني كما ترون الشيخ ابن رحمه الله ما عنده إذاعة ما عنده قناة ما عنده كذا ما عنده كذا، ولكن يعني كلمة الحق فيها قوة في نفسها تدفعها إلى أن تخترق الآفاق فتصل إلى يعني مريديها ومحبها. فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه. المشبهين يخاطبون قال وألفت كتابك هذا وغيره عليه فما قولك في هذا الحديث. هذه الشبهة متعلقة ربما لضعف علمهم يظنون بأن هذا الحديث صحيح. والجواب من وجهين، الأول أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولكنه للأسف لكل حال كان منتشر انتشار كبير كأنه حديث متواتر، بل هو متواتر على الألسنة على كل حال، هو الألسنة متواتر لكن من حيث الرواية هو أحد يعني معروف على كل حال. السبكي سواء كان السبكي الأب اللي هو علي بن أبي كافي الأب اللي كان خصم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابنه تاج الدين أصوله معروف نعم وأظانه ابنه لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع حتى السند الموضوع معنده. قلت وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، من يعني أراد أن يلحق في الكتب ربما يجدوا في هذا السياق اختلاف أصحابي لكم رحمة، أو برواية بقوله وأصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وكلاهما لا يصح، الأول واهم جدا والآخر موضوع، وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه فإن النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن أسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه آية صريحة تنهانا عن الاختلاف. الاختلاف معناه أن تنازع، رغم أنه كان بعض الناس يبغي يشتيق هذا يتزحلق ويقول كان الاختلاف والخلاف وما إلى ذلك ويبغي يغير العبارة وكاين الخلاف وكاين الاختلاف ما إلى ذلك كله في الحق. نعم قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون إن وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف أصلا؟ ممكن الإنسان ممكن يكون أمامه شخص ممكن ما يفهم ما معنى ضعيف ومعنى واهن ومعنى موضوع وكذا، ممكن جدا يقولوا وش يعني، قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى المرحومين من المختلفين. إذا ممكن يعني مفهوم مخالفة أن يعني المختلفين ما مش مرحومين. فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة. فقال آخرون إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه، فإذا فماذا تقولون؟ فماذا تقول؟ هذا الكلام كله ربما الواحد منكم قد يجده مستوفى في كلام الإمام محمد بن دهار رحمه الله عند كلامه على الأصل الثاني من أصول الستة، أن بعض الناس ربما قال أن يعني محاولة جمع الناس ودعوتهم إلى الاجتماع هذه أمر ربما كأنه مقال خارج عن الشرع. وقال آخرون إذا كان اختلاف في الدين منهي عنه فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم، وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ فهذا اختلف لا شك. فالجواب نعم هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين، الأول سببه والآخر أثره. إذا انتبه جيدا، ودائما الذي عنده الكتاب أقول يعود إلى هذا الموضع ويدقق كلام فيه ويراجعه ويستوعبه، نعم، فإنه لا بد أنه يوما ما قد يجد شخص يلقي عليه مثل هذه الشبهة سلام. وهذا الجواب إن شاء الله جواب سديد في محله مفصل. قال رحمه الله إذا لا شك ممكن واحد يقول طيب معلش أنا قلنا الحديث ضعف الموضوع كما قلت، يقول ولكن ماذا تقول في اختلاف الصحابة المختلفين؟ ما المعنى من أن نختلف نحن؟ بل ربما يقول نحن أولاد الاختلاف منهم. إذا الجواب على هذا يكون بالنظر في أمرين اثنين، في سبب اختلافهم وفي آثار اختلافهم. قال فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم لا اختيار منهم للخلاف. يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناه لعدم تحقق شرط المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه. لا بد أن تنتبه إلى هذا. الصحابة لم يكن يختار الخلاف، وإنما كان واحد من يكون عنده النقص يكون عنده الدليل، فطبعا يقول بموجب الدليل، والآخر كذلك يكون عنده دليل يخالفه ممكن جدا فيما يظهر له ويقول بموجبه فيقع الاختلاف. لكن اليوم ليس كذلك. اليوم يقول لك أنا شافعي ما نمشيش المالك، والمالك يقول لك أنا لا أقول بقول أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل يعني المتعصبون يقول لكم لا أقول بقول فلان ولو ظهر لي عنده الأدلة هكذا، نعم ويستمر ويكون اختلاف أمة أخرى. فكيف كان الاختلاف؟ يعني اختلاف طبيعي عادي جدا وإلى آخره. وسائر اختلاف الصحابة لم يكن بهذا الشكل، اختلاف الصحابة لم يكن على هذا الوجه. إذا قالوا أن الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة، وأن على أنه يبقى بعض الاختلاف الذي يكون من جنس اختلاف الصحابة. بعض الاختلافات نعم قد تكون بين العلماء هي من شكل اختلاف الصحابة تماما، فصاحبه يكون اختلافه نعم يمكن أن يكون كاختلاف الصحابة ولكن كثير منه لا. قال فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل. أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر من سخ. وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذا المذهب على ما بينها من هذه المذاهب على ما بين اختلاف من اختلاف واسع كشرائع متعددة، بعضهم هكذا فهم، كما صرح بذلك بعض المتأخرين. لا حرج على المسلم أن يأخذ بأيها شاء، هكذا يقولون، ويدع ما شاء، إذ الكل شرع، وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل، اختلاف أمة رحمة. وكثير ما سمعناهم يستدلون به على ذلك، ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم ومراجع عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك رحمه، سمعت مالك والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال الناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. وقال أشهر، سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال لا والله، حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. وقال المزني صاحب الإمام الشافعي، المزني صاحب قال وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا، فقال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يألو ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحد يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. هذا عمر يقول لا يحب الاختلاف، بل كان يريد أن يؤدب المختلفين سيما إن كان من أكابر. وقال الإمام المزني أيضا يقول لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق، أبي أصل قلت هذا أم لقياس؟ يقول المزني لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا، يعني هناك قول على كل معروف عند العلماء يسمونه المصوبة، المصوبة أنها مجموعة من القائلين بأن كل من قال بقول وهو من أهل الاجتهاد فإنه مصيب، هذا قول. هناك قول آخر يسمونه المخطئة، وهو القول الراجح من قولين في مسألة الإصابة والتخطئة، قالوا يعني الأقوال إذا تعددت في المسألة فالمصيب واحد، المصيب ماذا؟ واحد، والبقية كلهم مخطئون. فتجدين هذا إذا كان اختلاف تنوع، عفوا اختلاف تضاد، وأما إن كان اختلاف تنوع في الكل مصيبون. إذن إذا اختلف من مثال الاختلاف هنا مثال الاجتهادية التي يختلف عالمين أو ثلاثة أو أربعة، وكل من يقول بقول مخالف للآخر، فواحد مصيب والبقية مخطئ. هناك من قال لا، قال كل من اجتهد وهو أهل الاجتهاد فهو مصيب، ما في مخطئ، هو قول مرجوح على كل حال. نعم، على المزني رحمه الله يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادث فقال أحدهما حلال والآخر حرام، أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق، أبي أصل قلت هذا عند قياس؟ فإن قال بأصل قيل له كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف. وإن قلت بقياس قيل كيف تكون الأصل تنفي الخلاف، كيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف. هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. فإن قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في الكتاب في كتاب المدخل الفقهي للأستاذ الزقر، ولقد هم هذا كلام في كتاب المدخل الفقهي، ولقد هم أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور أحد خلفاء بني عباس، ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد مولي هارون ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك. أن هارون الرشيد وأبو جعفر المنصور كذلك كان يريدان أن يتخذ موطأ مالك رحمه الله هو الذي كل الناس يرجعون إليه، كل ما فيه من آثار وأحاديث وبلاغات وقول لمالك رحمه الله يخضع الناس له، ما كانش يكون خلاف. قال لي دخلت الدولة العباسية هذا هو مذهب الدولة المعتمد عندها إلى آخر الكلام. إذن فنهاهما مالك عن ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مفيد. إذن رحمه الله كأن واحد يحتج بقول مالك هذا. وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن إمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها. قول مالك رحمه الله إن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان كلام ثابت، لكن زيادة وكل مصيب هذه ممكن تكون مدرجة من كلام بعضهم وليس لها أصل في كلام مالك رحمه الله. قال وهو ممن أورده أنا. قال اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحجة بإسناد فيه المقدام بن داود، وممن أورده من الذهبي في الضعفاء، ومع ذلك فإن لفظها وكل عند نفسه مصيب في هذه الإمام. فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. قال ابن عبد البر ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال إثبات الضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجيبه إلى ذلك؟ هذا هو الذي إن شاء الله سوف نبتدئ جوابه في الحصة القادمة إن شاء الله. نتوقف عند القدر ونبقى مع الكتاب قلت إن شاء الله سنكمل له، وأرجو أن لا يكون إكمالا إن شاء الله يعطل ما عن الشروع في الكتاب المقرر. نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.